ليس لهم أجر، لأن قيمة الأمراء سواء كان أمير على قرية أو مدينة أو على منطقة أو أعظم من ذلك، قيمتهم ليست بناء عليهم شخصية فقط، بل عليهم وعلى ما يحاسبون عليه من الأمن. لأن الأمراء إذا خفوا أمرهم من الناس خف أمرهم وصاروا إلى أمر لا يطاعوا، وإذا عزت ولاة الأمور فلا تسأل عن الفوضى والشر والفتنة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدنا من أخيه من أمير ما يكره أمرنا إيه؟ أن نصبر. وقال إنه مفارق الجماعة تقيل شبه المال مثل الجميع. وقال اصنع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ولكن ما تقولون في من يعمل بالمعصية ويأمر؟ أمير يعمل بالمعصية هو بنفسه عاصي، فأمر هل يطاع؟ يطاع. إذن العاصي يطاع إذا لم يأمر بالمعصية، والآمر بالمعصية لا يطاع. تعرف الفرق؟ إذا أمر الأمير بمعصية الله أقول لا سمع لك ولا طاعة، ربي وربك الله يحكم علي وعليك، وهذه ما في الله. كيف أعطي الله عز وجل وأطيعه؟ أنا وأنت كلنا يجب أن نطيع الله. لكن إذا كان عاصيا فاسقا وأمر بغير معصية الله وجب علي طاعته. لو لم أفعل يا إخواني حصل بفوضى. بأي شيء نحفظ الأمن إذا تمرد الناس على ولاة الأمر؟ يضيع الأمن وتحصل فوضى وربما تسيل الدماء. هذا غلط. وإني أقول لكم بعد هذه القاعدة أقول إن العلماء ليسوا معصومين من الخطأ، وإن الأمراء ليسوا معصومين من الخطأ والظلم. لا ليس عن معصومة، ولكن ما موقفنا إذا رأينا خطأ من الغالب؟ هل نشرح بالمجالس وينسى جميع فضل على الأمة؟ لا، هذا ليس بالعدل. أولا نتثبت هل صح عن هذا العالم ما قيل عنه أو لا، لأننا نسمع أنه ينقل عن علماء نعرفهم أقوالا لا يمكن أن يقولوا بها، ثم إذا سألناه مباشرة قالوا هذا كذب ما قلناها. فلا بد من التثبت أولا. ثانيا إذا هذه المرحلة الأولى التثبت. المرحلة الثانية أنظر بما سمعت عنه، قد يكون ظاهره خطأ ولكن عند التأمل يكون صحيحا. كثيرا ما ترد علينا الأقوال أول ما نسمعه نقول بالله والشهادة، ثم إذا تأملنا ونظرنا وجدنا أنها صواب، فإذا تبين بعد التأمل أنها خطأ دخل إذا مرتبة ثالثة. ما هي؟ أن نتصل بالرجل، نتصل بالرجل الآن يقول لك الكلام عن كذا وكذا، أنك حرمت كذا أو أباحت كذا أو أوجبت كذا، ما دليله؟ ولكن لا ينبغي عندما نريد أن نناقش العالم عما سمعنا عنه أن نناقشه بأدب، بأدب، لأن العالم له حق وله فضل. ثم إنك إذا نصحته بغير أدب ربما تأخذه العزة باسمه فيعلق ويرد الحق، يعني ناقشه بأدب. أما بعض الناس تجد الصغير طالب علم ما الذي يعرف هو من الدكتور ولا لا، وأنت من هذا اليوم تكون من الدكتور؟ لا. أنا أقول لكم التصلح قال الشاعر: وعرض يلي الإبهام مقروع وما يلي بخنصره القرصور والرطب ما وصل، وعظم يلي إبهام كوع وعظم يلي إبهام كوع وما يلي بخنصره القرصور والرطب ما وصل، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغرض. عندنا كوع وكسوع وغش وايش وخوع اربع دنيا معناها في هذين البيتين تفهم لا يحمل ولا كوع على المرفق بارك الله فيك. نعم. وعظم أغير الثالثة وأسألك عنه وعظم للإفهام كور وما يلي لخنصره الخشوع والرفع ما وسط وعظم يلي إفهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغرض ولهذا قال ما جرى في الخشوع هذا هذا مرفق لأنه قال تصل أشياءكم إليه هذه المرافق. طيب الآن هذا كيف تشاهدون هذا الأرض الذي يلفهاب إيش اسمه؟ هذا الأرض الثاني من إطراف الزراء الخلق يسمى الكرتور الذي بينهما يسمى الروس أو يليها مرجل يسمى البوع هذا عبد أكرم عبد الله. طيب على كل حال هؤلاء نقاش علم طويل ويتكلم عالم أكبر منه بكثير كلاما يبقي للمثل كأنه مثله حتى إن بعضهم قيل له هذا قول الإمام أحمد بن حنبل. ما أحمد بن حنبل؟ لا إمام أهل السنة محدث فقيه عالم قال إن أحمد بن حنبل رجل وأنا رجل. طيب لكن لا يسأل الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تعالوا بالحال بعد أن يتبين لنا ما بلغنا عن العالم ونتأمل ونعرف في ظن خطأ نناقش العالم فإما أن يكون قوله صوابا فنرجع إليه أو قوله خطأ فيجب عليه الرجوع إلى الصواب. هذا يقول خلفك في الدرس نساء يستمعن إلى الدرس وهن كأشراف الوضوء فتصبح وجوهنا أمام وجوههن أرجو التوضيح لهم. أنا أقول لأخواتي الذين أمام الرجال يجب علينا سبب وجوههم طيب قلنا أيضا الأمراء لا يسلمون من الخطأ والفضول فكيف العلاج؟ علاجهم كعلاج العلماء نتأمل نتثبت أول ثم نتأمل ثانيا ثم ننصح ثانيا ثالثا. قد يقول قائل أنا لا أستطيع الوصول إلى الأمة ما كل أمر يمكن أن يقول لي. نقول الحمد لله هناك قنوات تصل إما أصحاب أو ناس كبراء يستطيع الوصول إليه أو كتاب اكتب وأنت إذا فعلت ذلك أبرحت للمدى فإن حصل المطلوب بالاستقامة هذا المطلوب وإن لم يحصل فقد أبرحت للمدى والمسؤولية على من بلغه الخطأ ولم يقع إلى الصواب. طيب كلام الآن في الصيام يجب على الإنسان أن يأتي الواجبات ويدع المحرمات في حال الصوم حتى يقوم صوما حقيقيا في شهر رمضان. أيضا من خصائصه القيام قيام ليالي رمضان فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيامنا في اليوم الحمد لله قيام على السنة فهل الرسول عليه الصلاة والسلام شرع لأمته أن يقوم رمضان جماعة أو الجماعة بدأ؟ هل ترى يومتي الجماعة أو الجماعة في القيام الليل؟ لا ترى الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام بأصحابه ليالي ثم تخلى وقال إني خشيت أن تقرأ عليكم فتعجزوا عنها ثم تركها الناس وصاروا يطمئنون أوجاعا الرجل والرجلات والثلاثة في عهد أبي بكر وأول خلافة عمر. في عهد عمر خرج يوم من الأيام وإذا الناس أوجاع متفرقون فرأى أن يجمعهم على قائم واحد فأمر تميم الجار وأبي بن كعب أن يقوم للناس فقام للناس بإحدى عشرة ركعة هكذا في موطأ الإمام مالك قام بإحدى عشرة ركعة وهذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه وهو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا سنتكلم هل عدد قيام الليل محدود أو غير محدود عدد قيام الليل محدود أو غير محدود غير محدود صلي ما شئت والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما تقول في صلاه الليل قال صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحده فاوثر ما صلى ولم يحدث ما قال صلى الثلاثين والاربعين والمئه والاكثر والاقل ولكن العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يواظب عليه اما احدى عشر ركعه واما ثلاث عشر ركعه سئلت عائشه رضي الله عنها كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي في رمضان قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشر ركعه ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشر ركعه وصح عنه انه يقوم احيانا في ثلاث عشر ثم قال يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت يصلي اربعا ثم اربعا ثم ثلاثا فهم بعض الطلبة أن قوله يصلي أربعا يعني بتسليم واحد وتشهد واحد وهذا خطأ لماذا؟ لأنه نظر إلى الأدلة بعين أعور والأعور ينظر من جانبين ولا من جانب واحد من جانب واحد هنا إذا كان أعور أن يصل أن يصل أعور وأن يوم سليمة إذن استنبه على يساره وأشي إليه يرى ولا ما يرى ما يرى لماذا نرى أن يعور لأن حديث عائشة يصلي أربعا فتبدأ عن تسليم وطولي أربع يحتمل أنه يصلي من جنتين أو أنه يصلي أربع وقد جاء حديثها نصا بأنه يصلي من كل ركعتين هذا واحد ثانيا سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى وهذا قول وإذا تعرض قول وسأل على فرض أن يكون سؤال معارضا في هذا الحديث فما يقدم القول وعلى أن السنة في صلاة التراويح أن تصلى ركعتين ركعتين حتى حديث عائشة يصلي أربعا فيه ركعتان ركعتان إذا ما فائدة من قوله يصلي أربعا ثم يصلي أربعا الفائدة أنه إذا صلى أربعا استراح ولهذا جاء في الأربعة الثانية في إيش؟ في الحرف ثم في الحرف ثم الدالة على الاستراح وكان السلف إذا صلى أربعا استراح ولهذا تسمى إيش؟ صلاة التراويح هذا هو السبب في أنها وسعتها على التراويح إذا قدرنا أننا صلينا وراء إمام يصلي 23 هل نصلي 23 أو نقول إذا وصلنا الأحداث جلسنا إيش؟ نصلي نعم نصلي هذه السنة وهذا مذهب السلف وهذا هو الذي ينبغي. لا تخرج عن الجماعة، لا تخرج عن الجماعة الشذوذ في النار. وإني أضرب لكم مثلا، مثلا في الصحابة ومثلا في من دون الصحابة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في منى الحج، يصلي الظهر كم؟ يصلي في منى الظهر كم؟ والعصر والعشاء. وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان في أول خلافته ست سنوات أو ثمان كان يصلي ركعتين ثم أتم، فصار يصلي أربع والعصر والعشاء أربع. فبنى ذلك عبد الله بن مسعود وهو من فقهاء الصحابة، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فرجع مصيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو رفض عمر وعثمان في أول خلافته يقصر والآن يجلس، هذه مصيبة. وصلى وراء عثمان أربع وهو قد رأى ذلك مصيبة. ليش؟ من أجل جمع الكلمة والاتفاق. فقيل له يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي وراء عثمان أربعا وأنت تقول إن لا وإن لا رجل؟ قال إن الخلاف شر، إن الخلاف شر. وسأل رجل ابن عبد الله بن عمر ما ترى من ثمرات الإمام التشيع؟ قال إذا رمى إمامك فرمه، يعني إذا رمى إمامك فرمه. فأمر من يتبع الإمام، ليش؟ أجيب، لأن الخلاف شر يا إخواني، الخلاف وخروج الناس شر، إلا في المعصية لا توافق الناس، في المعصية لا توافق. بغير ما يحتاج الى الوفاق والله خير. طيب هذا ماذا من الصحابه؟ من دون الصحابه كان الامام احمد رحمه الله يرى ان القنوت في الفجر بدعه وانه ليس مثل، وهذا صحيح ليس مثل. والرسول عليه الصلاه والسلام قال في الفرائض لاسباب نوازل ولما زالت هذه الأسباب ترك، وهذا شيء معلوم من النبي. لكن مع ذلك قال إذا كان إمامك يقنط فأمن على دعائه وتابعه. وأنت ترى أن السنة ولا سنة؟ لكن لماذا اختار الإمام أحمد أن تتابع إمامك؟ من أجل المخالفة، لا مخالفة، من أجل الله قال. وعلى هذا نقول لإخواننا الذين يحرصون على اتباع السنة، نقول زادكم الله حرصا وجعلنا ممن يحافظ على السنة، ولكن المرافقة للجماعة خير من ذلك. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل للأمة لا تزيد على 11، والله لو قال الرسول لا تزيد على 11 ما ذلك. لكن ما في اختار عليه الصلاة والسلام 11 ركعة، لكن مع ذلك كيف كان صلاة 11 ركعة؟ كيف كان؟ كان يقوم حتى تتفطر الماء. وصلى معه حذيفة بن اليمان، صلى معه حذيفة بن اليمان ذات ليلة فقرأ البقرة، فلما بلغ 100 آية قلت يا يقول حذيفة ولكن استمر كمل البقرة، قرأ سورة النساء فاستمر، قرأ سورة آل عمران. كم تمثل هذه السورة الثلاث من جزء؟ خمسة أجزاء وربع جزء. وهو يقرأ يقول فكان لا يمر بآية رحمة إلا سعد، ولا بآية تسبيح إلا فتح، ولا بآية وعيد إلا تعوذ. إذا جمع بين القراءة وإيش؟ والتصليح والتعوذ والدعاء. ما ينتهي من هذا. وقام معه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذات ليلة فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ. يقول عبد الله بن مسعود حتى أطال القراءة حتى هممت بأمر سوء. يقول عبد الله بن مسعود شاف دون أقل من الرسول عليه الصلاة والسلام قال حتى هممت بأمر سوء. قالوا مات لماذا هممت يا عبد الرحمن؟ قال هممت أن أجلس وأدعى. لماذا؟ لأنه طول القراءة. فالرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان يصلي في 11 يطيل القيام والركوع والسجود. تعالى كل حال نحن نقول لإخواننا الذين يحرصون على تلك السنة زادكم الله حرصا وجعلنا وإياكم من المتبعين للسنة لكن من السنة الموافقة. الموافقة خير. وإنما المؤسف أن يوجد هناك ولا سيما هنا في المسجد الحرام إذا صلوا خمس تسليمات يعني 10 ركعات جلسوا عليه يقرؤون القرآن؟ لا، يتكلمون ويتحدثون وعندهم القهوة والشاي وكأنهم في مجالس الجلوس. وربما تسمع الإعلام قهقرة والمسلمون يصلون وفي المسجد الحرام يستيقظ الحمال العظيم نسأل الله العافية. وربما يحصل على المسلمين أذية من فعله لأنه يشوشون على الناس ومع ذلك فهم لا يبالون بها. فإذا انتهت التراويح وبقي الوتر قاموا فصلوا كم؟ 3 ركعات من أجل أن يحافظوا على 13 ركعة. وهذا غلط. فالسنة متابعة للناس. وأما ما يتعلق بشهر رمضان الاعتكاف فالاعتكاف مشهور في شهر رمضان ولا يشرع في غيره. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه اعتكف في غير رمضان إلا سنة واحدة ترك الاعتكاف في العشر الأواخر وقضاها بشوال فهي في رمضان. الاعتكاف في رمضان سنة. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعتكف أو العشر الأول ثم الأوسط تحري ليلة القدر ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فصار يعتكف العشر الأواخر. والاعتكاف في كل مسجد في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ومساجد بلاد الدنيا كلها بعموم قول الله تعالى ولا تقاتلون وانتم عاكفون في المساجد. ولم يقل الله تعالى من المساجد الثلاثة. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص المساجد الثلاثة قال لا بشكل الرحال إلا إلى ذات المساجد المسجد الحرام ومسجد الشهادة ومسجد الأقصى. فالاعتكاف سنة في جميع المساجد في أتم في العشر الأواخر من رمضان ابتداء من غروب الشمس ليلة 21 يعني يوم 20 ليلة 21 إلى غروب الشمس ليلة 20 سواء صار الشمس 29 أو 30 إلى غروب الشمس ليلة 20. هذا هو وقت الاعتكاف. ثم المطلوب من المعتكف يا إخواني ليس أن يجلس إلى إخوان وزملائه يتحدثون ويصحبون، لا، المطلوب أن يتفرغ للعبادة. ولهذا قال العلماء رحمه الله الاعتكاف هو التعبد لله تعالى بلزوم المسجد بطاعة الله. والاعتكاف الأحكام ليس هذا موضع بحثها. ومما يتعلق بشهر رمضان ليلة القدر فرض ليلة القدر فقد قال الله عنها إنها خير من ألف شهر. وبين فضلها وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن من قام إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنب. وهي في العشر الأواخر من رمضان وفي الأوتار آخر الأوتار هي 21 23 25 27 26 ويمكن ان تقوم في 22 ورابع 20 وسادس 20 وثامن 20 و30 لا تتقيد بليله واحده، تكون في كل ليالي، لكن ارجاها الاوتار وهي 21 23 25 26، وارجى هذه الاوتار 27. ومما يخطئ الناس في هذه الليله انهم يخطونها بعمره ويظنون ان للعمره في ليله 27 فضلا على العمره في غيرها من الليالي، وهذا غلط، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولم يقل من اعتمر ليله القدر. والشريعه تامه والحمد لله، اليوم اكملت لكم دينكم، ولو كان الاعتمار بليله 27 له مزيه على غيرها من الليالي لبينه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولذلك ننصح اخواننا ان لا يخصوا هذه الليله في عمره، وتخصيص هذه الليله في عمره كما انه ليس له اصل من الشرع فانه يحصل به مضايقات وتعب على الناس، لانه يشهدون كلهم في هذه الليله، وكل هذا والعلم عند الله سببه امران. الامر الاول غفلة كثير من طلبة العلم عن التنبيه على هذه المسألة، والأمر الثاني أن الناس يتابعوا بعضهم بعضا، فهم كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله أن بنو آدم تفرد بالقضاء، يتتابع يتبع بعضهم بعضا دون أن يرجعوا إلى أهل العلم. فنسأل الله تعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يصوم رمضان ويقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إنه على كل شيء قدير، ونقوم بما تبقى من الوقت مع الأسئلة، ونسأل الله أن يوفقنا بها للصواب في الجواب. نعم. في مسألة قبل أن أقول